بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا، هذا يوم عيدنا، يوم عيدنا أهل الإسلام، هذا يوم فتح من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضل على أمة الإسلام. بعد أن تقرب المسلمون في شهر رمضان بصلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن، جاءت منة المنان على عباده بهذا اليوم، يوم الفرحة والبهجة والسرور. وهذا اليوم عباد الله هو يوم عيد، شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة والناس يلعبون في يومين، أي لهم لهو في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا اليوم عباد الله يشرع فيه إدخال السرور والبهجة على النفوس، على نفسك وعلى زوجك وعلى ولدك وعلى والديك وعلى جارك وعلى رحمك، ينبغي أن تدخل السرور على المسلمين. ويستحب فيه التوسعة على الأولاد من ملبس جديد ومطعم جديد، كذلك ربما يكون الإنسان لا يعتاده في مثل هذا اليوم، فيدخل طعاما جديدا يدخل به على نفسه الفرحة والبهجة والسرور، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نتعبده بالفرحة في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإنما فرحة المسلم اليوم بفطره ليست بالطعام والشراب، وإنما فرحة المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أن وفقه الله أولا للإسلام، وأن هداه الله للإيمان، وأن أعانه الله على صلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن وغير ذلك من الطاعات التي تقرب بها في رمضان. فمنا من تقرب باعتكاف، ومنا من تقرب بعمره، وتقربنا جميعا بصدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. اجتهد المجتهدون في رمضان وخصوا الاجتهاد في العشر الأواخر منه طلبا لليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تمتع المسلمون في رمضان، تمتع المسلمون في رمضان بطاعة الرحمن، وانتقلوا في جنة وبستان بين زهرة وزهرة، كل زهرة تمثل طاعة من الطاعات. انتقل المسلم من صيام إلى قيام، إلى قراءة للقرآن، إلى عمرة، إلى اعتكاف، إلى غير ذلك من الطاعات، إلى قراءة وتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، إلى جود وكرم وإطعام للمساكين والفقراء من أبناء المسلمين، في تكافل عجيب إلى تفطير صائم، إلى غير ذلك من الطاعات. فكان يرتع في رياض الجنة، فكان المسلم في هذه الأيام يرتع في رياض الجنة، أدخل على نفسه الفرحة والبهجة، لأن الطاعة عباد الله فيها شرح للصدور. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد انشرح صدر المسلمين بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولقد بدت علامات البهجة والفرحة والسرور، وعلامات الانتصار على الهوى وعلى شياطين الإنس والجن تظهر واضحة جلية على أبناء المسلمين. في حين قدم التلفزيون برامجا وأفلاما ومسلسلات عدة على قنوات متعددة، ونشر ذلك على صفحات الجرائد والمجلات والإذاعة والإعلانات، حتى علقت في الشوارع والطرقات، حتى في الطريق الزراعي والصحراوي علقت هذه تدعو إلى مشاهدة مثل هذه المسلسلات. خرج المسلمون إلى صلاة الليل في صلاة التراويح أولا، ثم التهجد بعد ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، معرضين عن تدبير الشيطان لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. لقد كانوا في جنبات المساجد وملأوا جنبات المساجد وملأوا الشوارع والطرقات، وامتلأت بهم هذه الدنيا وهم ركع سجود في جوف الليل، ليس ثمة إنسان في العالم يعبد الله عز وجل في مثل الساعة إلا هم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى مدحهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون. ولماذا؟ ما الفائدة التي تعود عليهم من سهر الليالي وهم يقرؤون القرآن ويتدبرونه وينصبون أقدامهم طاعة للمولى عز وجل، وترتفع أكف الضراعة في جوف الليل إلى الله عز وجل حين ينزل خصيصا لهم سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهم مستغفرين في الأسحار يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه. فكان ذلك عباد الله انتصار على الهوى، وانتصار على الشهوات، وانتصار على شياطين الإنس والجن، وتغليب لشرع الله عز وجل على ما تهواه النفس، تغليب لشرع الله عز وجل على الملذات، على الخطايا والمعاصي والسيئات التي فيها نوع لذة زائفة زائلة وقتية تورث بعد ذلك عذابا أليما. ولكن تمتع المسلمون لا بالمسلسلات، وإنما تمتعوا بالركوع والسجود، تمتعوا لا بالأغاني ولكن بترديد آيات القرآن، وهم يترنمون بكتاب الله سبحانه وتعالى يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. تتساقط عليهم الحسنات، كل حرف يقرؤونه بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لقد ارتقى المسلمون في الجنان، فإن العبد يوم القيامة يقال له اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا عباد الله يوم فرحتنا، يوم بهجتنا، يوم سرورنا وسعادتنا. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، والصحابة ينظرون إليهم ويضحكون يعني من قفزهم بالحراب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دونكم بني إرطأة، دونكم بني إرطأة، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجا ببردته وجهه إلى الحائط، وعند عائشة جويريتان يعني بنتين صغيرتين ليستا بمغنيتين، وإنما جويريتين صغيرتين تغنيان بما كان يوم بعاث، أي بما كان من الحرب بين الأوس والخزرج. فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا عيدنا أهل الإسلام، عيد الفرحة، عيد البهجة، عيد السرور، عيد استلام الجائزة على طاعة الله سبحانه وتعالى، عيد بعد توفيق من الله عز وجل. هذا عيد المؤمنين، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف مقام الوعيد. فمن صام وصلى وقام وقرأ القرآن فإن هذا عيده اليوم، يوم الجائزة من الله سبحانه وتعالى. هذا يوم عباد الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج له الصغير والكبير والمرأة والرجل، ويخرج له العواتق وذوات الخدور والحيض، يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخرج الحائض تشهد الخير ودعوة المسلمين. إن هذا يوم خير عميم من الله سبحانه وتعالى، تنزل الرحمات من الله عز وجل. هذا يوم يعتق الله عز وجل من أعتق رقبته من النيران، فليفرح فرحا عارما. لا ندري اليوم من فاز فنهنيه، ومن خسر يعني في رمضان فنعزيه. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لحقه الخسار ولحقه البوار ولحقه الكساد إذا أدرك رمضان ثم انسلخ عنه فلم يغفر له. فهل غفر الله عز وجل لنا ذنوبنا؟ إذا أدى الإنسان ما عليه فعليه أن يكون له طمع فيما عند الله عز وجل، وأن يحسن ظنه بالله، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غفر له. وإن من علامات قبول العمل أن توفق للطاعة بعد الطاعة، فإذا وجدت نفسك بعد رمضان في طاعة الله كما كنت في رمضان، فاعلم أن الله قبل منك عبادة رمضان. وإذا رجعت القهقرى فاعلم أنك ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإن العبد عباد الله ينبغي أن يستقيم على طاعة الله، فلا يليق بمسلم أن يكون قد بنى قصرا منيفا، أن يكون بنى قصرا منيفا جميلا وفيه من الأشجار والأزهار والثمار، وفيه من الأنهار ما يجري من تحت ذلك، ثم إذا به يردم بئرة ويقطع شجرة ويهدم هذا القصر بعد أن اكتمل قصره، هذا يأتي بمعول فيهدمه ويقطع شجره ويهدم بئرة، لا يفعل ذلك إلا مجنون. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا يكون العبد قد بنى بيت الطاعة في رمضان وهو أنشأه وزينه بالطاعات، فهذا ركن الصيام وهذا ركن الصلاة وهذا ركن القيام وهذا ركن الجود والكرم، هذا ركن إطعام الطعام وهذا ركن قراءة القرآن، وهذا ركن العمرة وهذا ركن الاعتكاف، وهذا ركن زكاة الفطر وهذا ركن الاجتهاد، وهذا ركن العناية بالأسرة، وهذا ركن الصبر، وهذا ركن الفرح، وهذا ركن كذا وكذا من العبادات، فإذا به بعد ذلك يهدمه كله، لا يفعل ذلك إلا مجنون. فإن العبد ينبغي أن يستقيم على طاعة الله، وأن يعلم أن أحب الأعمال أدومها وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديمة. اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه. إن اليوم عباد الله يوم فرحة وبهجة وسرور، لا يجوز فيه الحزن ولا الهم، لا يجوز زيارة القبور ولا إدخال الحزن على الأفراد ولا على الأسرة ولا على العائلة، ولا يجوز فيه البكاء، وإنما يجوز فيه إدخال الفرحة والسرور على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الجار وعلى الرحم. ينبغي أن تعم بنا الفرحة، وينبغي أن يهنئ بعضنا بعضا بفتح الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أراد بنا خيرا بعد خير، فجمع الله عز وجل لنا عيدين في يوم واحد، عيد الجمعة وعيد الفطر، في يوم واحد اجتمع لنا عيدان، فهذا من الخير العميم الذي أراده الله سبحانه وتعالى بنا. لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى لنا بفرحة واحدة، وإنما أراد أن نفرح فرحتان: فرحة بالجمعة خير يوم في الأسبوع، وفرحة بعيد الفطر، وهذا يوم فضل من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيد ويصلي الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيد وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كان يقرأ بهما فيهما، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. واجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدان، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال: من أراد أن يأتي الجمعة فليأتي، من أراد أن يأتي الجمعة فليأتي، وإنا لمجمعون، أي من أراد أن يصلي الجمعة فليأتي، ومن أراد أن يكتفي بالعيد عن الجمعة فهذا يصلي الظهر بدلا من الجمعة ويكتفي بالاجتماع الأول وهو اجتماع العيد. وإنا لمجمعون، قال: أما أنا ومن معي فإننا سنصلي الجمعة. وذلك يدل على وإنه وإن جاز لبعض الناس أن يجعل صلاة العيد بديلة عن الجمعة مع المحافظة على صلاة الظهر، إلا أن الإمام لا يجوز له ترك صلاة الجمعة بل يصلي الجمعة والعيد، وأن الأفضل للمسلمين أن يصلوا العيدين إذا اتفقا في يوم واحد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أراد أن يأتي فليأتي، يعني للجمعة، وأن من أراد ألا يأتي فلا شيء عليه. وفي رواية: أرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في الجمعة، يعني أن يصلوا الظهر إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، وأنهم صلوا العيد فإنهم يكتفيون بذلك. قال عثمان رضي الله عنه: لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد خاطب أهل العوالي، وهم أهل القرى الذين كانوا يأتون من بعيد ليصلوا معه الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاطبهم عثمان رضي الله عنه بأنهم إذا أرادوا أن يكتفوا بالجمعة فإنه قد أرخص لهم في ذلك. وأما أهل الحضر وأهل البلد فإن عليهم أن يصلوا الجمعة والعيد كما فهم ذلك عثمان رضي الله عنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث عبد الله بن الزبير وكان أميرا على مكة أنه لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أنه صلى العيد ثم بعد ذلك لم يخرج للناس إلا على صلاة العصر ولم يصلي شيئا بعد صلاة العيد، فإن هذا عباد الله يحتاج إلى تأويل. الأمر الأول أن عبد الله بن الزبير لم يصلي العيد وإنما صلى الجمعة، وذلك كما جاء في رواية النسائي أن عبد الله بن الزبير انتظر حتى علت الشمس يعني ارتفعت الشمس فخرج إلى الناس فخطبهم ساعة ثم نزل فصلى بهم، وهذا يدل على أنه صلى الجمعة. وكان هناك مذهب بجواز صلاة الجمعة قبل أذان الظهر أي قبل الزوال يعني من بعد الضحى، وهذا مذهب الإمام أحمد في جواز صلاة الجمعة من بعد صلاة الضحى إلى صلاة العصر، وإن كان مذهب جماهير العلماء أن وقتها وقت الظهر، ولكن الظاهر من ذلك أن عبد الله بن الزبير لم يصلي العيد وإنما صلى الجمعة لأنه خطب أولا ثم صلى بالناس، ولو كان أراد صلاة العيد لصلى أولا ثم خطب بالناس فالحاصل من ذلك عباد الله أن صلاة الجمعة والعيد في اليوم الواحد إذا اتفق أنها أفضل من ترك صلاة الجمعة إلى ظهر، ويكفي في ذلك اجتماع الناس في المسجد وجلوسهم ساعة تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده وهم في هذا المسجد ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وما انتظر إنسان الصلاة بعد الصلاة إلا كان في صلاة، وهذا يدل على هذا الفضل العظيم الذي يكون لاجتماع الناس في مثل هذا اليوم. فالحاصل أن صلاة الجمعة والعيد أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمعت الجمعة والعيد صلى الجمعة وصلى العيد عليه الصلاة والسلام، وقال وإنا لمجمعون. وأما إرخاصه للنبي صلى الله عليه وسلم في من صلى العيد أن يترك الجمعة وأن هذه رخصة، فهناك خلاف بين أهل العلم، هل هو لأهل القرى البعيدة الذين يأتون إلى المسجد الجامع أم لكل الناس؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لكل الناس، أي أنه لو صلى الظهر بدلا من الجمعة صح منه ذلك إذا كان قد صلى العيد، وإذا لم يكن قد صلى العيد فإنه عليه أن يصلي الجمعة. أما الإمام على كل حال فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة حتى وإذا صلى العيد فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق عليه الصلاة والسلام، وكان يفطر قبل أن يخرج للجمعة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له ثوب لا يلبسه إلا يوم العيد ويوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، يخص به العيد يعني عيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، له ثوب لا يلبسه أبدا إلا إذا خرج إلى الجمعة أو خرج إلى العيد يخص بهذا الثوب الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الناس جميعا لأن في ذلك إغاظة للكفار، فإن الكفار يغتاظون من تجمع المسلمين، إنهم يريدون لهم الفرقة، ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الله سبحانه وتعالى أن يراكم كالبنيان المرصوص متحدين متفقين متوافقين في الكلمة لينين بين بعضكم البعض أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذه صفة من يحبهم الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله في هذا اليوم أمر جلل عظيم، هو يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم السرور، وأن يغمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرحة، وأن يبدل الله عز وجل همومنا وأحزاننا أفراحا. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذا اليوم يوم الفرحة ويوم البهجة والسرور، لكننا عباد الله ينبغي أن نعرف أن الفرحة واللهو واللعب في هذا اليوم إنما هو لهو مقيد ولعب مقيد. لا يجوز لنا أن نقترف حراما في مثل هذا اليوم. إن بعض الناس ربما إذا دخل العيد سهروا في شرب المسكرات والمخدرات، وجلسوا على المقاهي لتعاطي الشيشة ولعب الدومينو والطاولة وغير ذلك، وربما تسلوا بما حرم الله سبحانه وتعالى، فخرجوا إلى المتنزهات، تختلط النساء بالرجال مع التبرج والعري والدعارة التي تحدث في مثل هذه الأيام من بعض الفسقة والفجار. وكذلك عباد الله، ما يكون من المسمع الموسيقى والأغاني ودخول السينما والمسرح وغير ذلك للتفرج على هذا الكذب والدعوة إلى الدعارة والمجون وترك الديانة ومحاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما أعد الفسقة والفجار ومعهم من يدفعهم من الكفار برامج ربما تكون من الأفلام والمسلسلات التي ربما تجذب ضعاف النفوس وقليل الإيمان إلى الجلوس أمامها والتسمر على المقاعد أمامها ليتفرجون على ما حرم الله عز وجل. فاعلموا أن الله يسخط على ذلك ويغضب الله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرمته، وأن الذي يفعل الحرمات إن المحرمات إنما ينتهك حرمات الله عز وجل. فاحذروا عباد الله ولا تأمنوا مكر الله عز وجل. إن الله انتقم من أناس في يوم فرحتهم ويوم بهجتهم ويوم سرورهم وسعادتهم. لقد أخذ الله عز وجل فرعون وقومه يوم الزينة وهو في الأبهة وفي الجند وفي العسكر، وهو خرج يختال ومعه السلاح ومعه الكراع ومعه الجنود والعسكر، وخرج بآلة الحرب يتبع موسى، فأهلكه الله سبحانه وتعالى. إن قوم عاد لما رأوا السحاب فوق الوديان، وكان السحاب إذا جاء فوق الوديان أمطر، فخرجوا يرقصون ويلعبون ويغنون ويظنون أنها تمطر، يعني هذه السحب. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. احذروا عباد الله اقتراف المعاصي والذنوب في يوم أنعم الله عز وجل عليكم، هذا يوم الشكر. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على نعمه الوفيرة التي تتنزل علينا تترى عباد الله. فاحذروا غضب الله عز وجل وعظيم انتقامه، واستقيموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن ما أراد به الكفار أن ينغصوا على المسلمين اليوم وغدا وبعد غد بحرق المصاحف في أمريكا، فإن هذا الأمر عباد الله يحمل بشرى للمسلمين. فإنهم إذا حرقوا كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيحرق بلادهم وسيدمرها. وبداية ذلك ما حدث اليوم في ولاية في أمريكا، انفجار عجيب لا يعرف سببه، حرق قرية بأسرها قبل أن يحرقوا كتاب الله عز وجل. فكيف إذا حرقوه فإن الله سبحانه وتعالى سيدمر بلادهم وسيخربها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل مكتوبا إلى كسرى يدعوه فيه إلى الإسلام، فمزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا مزق الكتاب، قال مزق الله ملكه، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، فمزقه الله سبحانه وتعالى وجعل بلاده غنيمة للمسلمين، وكنوزه أنفقت في توطيد دعائم هذا الدين. قال كسرى بعد ذلك، يعني قبل أن يموت، بعد أن جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمزقه، أرسل إلى ملك من ملوك اليمن تابعا له، قال له أرسل إلى هذا الرجل الذي يدعي كذا وكذا، أرسل إليه رجلين جلدين يأتياني به. فأرسل ملك اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يأخذانه إلى كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نظر في وجهيهما وكان حالقي اللحى قال أف لكما، من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. قال وأنا ربي أمرني أن أعفي لحيته. ثم قال انتظروا سأخرج إليكم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغد، فقال لهما إن ربي قتل ربكما البارحة، إن ربي قتل ربكما البارحة. فعاد إلى ملك اليمن فأخبراه بذلك، وكان لم يبلغوا حتى الآن موت كسرى، فأرسل يستطلع الأمر، فوجد أنه مات في اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربي قتل ربكما البارحة. سيقتل ربنا ربهم، سيقتل ربنا ربهم ومعبودهم من الهوى والشيطان والشهوات، سيقتل الله سبحانه وتعالى ذلك، سيخرب الله عز وجل بلادهم وسيدمرها وسيجعلها غنيمة للمسلمين، وسينتشر هذا الدين رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الكارهين، رغم أنف الذين يفتنون المؤمنين على يفتنون المؤمنين، رغم أنف الذين يحبسون المسلمين في أديرتهم وكنائسهم ويفتنونهم في دينهم، رغم أنف هؤلاء جميعا، رغم أنف الكافرين والمشركين والمنافقين، سينتشر هذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، مهما اجتمعوا، مهما اجتمع المشرق والمغرب واجتمع الكفار واللئام من المنافقين وكانوا صفا واحدا، فإن هؤلاء لن يفعلوا شيئا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سيجعل الله عز وجل تدبيرهم تدميرهم، وسيجعل الله سبحانه وتعالى كيدهم في نحرهم، وسيردهم الله سبحانه وتعالى خائبين خاسرين، وسيعز الله عز وجل أهل هذا الدين، وسيمكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم. لن يذهب الليل والنهار حتى يدخل هذا الدين بيت كل بيت من مدر ولا وبر، من مدر أي من طوب ولا وبر. سيدخل هذا الدين كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله. إنهم عباد الله يحاولون النيل من الإسلام، لأنهم يجدون أن الإسلام ينتشر انتشارا عظيما في بلادهم، في قلاعهم، في حصونهم التي حصنوها وظنوا أنها ستصير بلاد كفر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلا، سينبت هذا الإسلام في بلادهم وسيقوى وستتغير الدنيا كلها، وهم يعلمون ذلك، ولذلك هم يدافعون عن أنفسهم بالسب مرة، وبالشتم مرة، وبرسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، وبحرق المصاحف مرة، لكنهم لن ينالوا من هذا الدين. سينتشر هذا الدين رغم أنف الحاقدين. إن الأعداد الكبيرة التي تدخل في إلى الإسلام في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في بلادنا هذا، إن من بعد أسر هذه المسلمة التي أسرت لفتنتها عن دينها في شهر أغسطس سجل في الأزهر 400 رجل كافر دخل الإسلام في شهر واحد بعد فتنة هذه المرأة، فإنهم لن يستطيعوا مهما أسروا هذه أو قتلوا هذه أو هذا، إنهم لن يحجبوا هذا النور، لأن الشمس عباد الله أقوى من أن يحجب شعاعها، سيمتد إلى كل بيت، إلى كل قلعة، إلى كل حصن، سيدخل عليهم من كل باب ومن كل نافذة، سيدخل عليهم حتى من الجدران سينفذ منها هذا النور حتى تنار هذه القلوب. سينتقل الناس رغم أنفهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الكفر إلى الإيمان، سينتقل من الشرك إلى طاعة الواحد الديان، إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دين يتفق مع العقول والفطر السليمة، دين لا يعارض حاجيات الإنسان ولا يعارض عقله. واسألوا من دخلوا الإسلام، رؤساء دول ووزارات ووزراء وسفراء، وكذلك حتى الممثلين في العالم والأطباء والعلماء وغيرهم، أعداد غفيرة تدخل أفواجا في بلاد المسلمين، تدخل أفواجا في بلاد المسلمين. في بلجيكا التي كان لا يسمع عن الإسلام فيها، دخل فيها في الإسلام في السنة الماضية 40,000، ومثلها في ألمانيا. في أمريكا منذ 10 سنوات كان للمسلمين 200 مسجد، اليوم للمسلمين في أمريكا 2,000 مسجد، سيبنون في هذا الموقع الذي دمر هذا البرجين اللذين دمر، سيبنى للمسلمين أعظم مركز إسلامي في أمريكا كلها. إنه يحل مكان الكفر، يحل مكان الكفر الإسلام. لقد استأجر المسلمون في إنجلترا كنائس، لأن مساجدهم قد ضاقت بهم مع كثرتها في إنجلترا، استأجروا كنائس ليصلوا فيها الليل، وقد أجرت لأنها خاوية على عروش، لا تجد زبائن لها يدخلونها، لأن هذا لا يتوافق مع عقل سليم ولا فطرة صحيحة. فأجروا الكنائس ساحاتها فامتلأت بالمصلين بالموحدين، ترتفع دعواتهم في جوف الليل إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، تشكو إلى الله سبحانه وتعالى عجز العاجزين، وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى تقصير المقصرين، وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى تقصير الدعاة إلى الله عز وجل عن نشر دين الله سبحانه وتعالى. سيبلغ هذا الدين في الآفاق، سيبقى هذا الدين ما بقي الزمان، وسيبقى هذا الدين ما بقي المكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. سيبقى هذا الدين عباد الله، لن ينغصوا علينا فرحتنا، بل سنتعبد إلى الله عز وجل بالفرحة رغم الآلام، رغم الجراح، رغم جراح لم تندمل في غزة وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصين وفي الهند وفي إريتريا، رغم جراح لم تندمل بعد في تايلاند، في كسوفا، في مقدونيا، في الجبل الأسود، جراح، أطفال تصرخ، أيتام بلا عائل، أرامل بلا زوج، النساء ثكالى قد فقدوا أبناءهم. رغم ذلك، رغم هذه الجراح الشديدة الشديدة في جسدنا، إلا أننا سنفرح تعبدا لله عز وجل في مثل هذا اليوم. سننسى هذه الآلام، سننسى هذه الآلام، سنسكنها لكي نتعبد لله عز وجل بفرحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فرحته عليكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل همكم وحزنكم إلى أحسن الأحوال، ألا يجعل لكم في هذا المقام ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا غائبا إلا بخير رده سبحانه، ولا طاغية إلا قسمه. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا محبة بعضنا، وأن يرفع ربنا سبحانه وتعالى عنا الغلاء والوباء، وأن يعفينا ربنا سبحانه وتعالى من الزنا ومن الربا، وأن يطهر مجتمعاتنا من ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا وبناتنا وأولادنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الله تعالى، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.